صلى الله عليكم. يقول السائل فضيلة الشيخ ما العمل إذا أراد المصلي أن يقطع صلاة النافلة لإدراك الفريضة، هل يسلم أو يقطع الصلاة؟ أفتونا جزاكم الله خيرا وبارك في علمكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالسنة أنك إذا دخلت في الصلاة النافلة وأردت أن تقطعها لإدراك الفريضة أن تسلم، فتقول السلام عليكم ورحمة الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. فجمهور العلماء خلافا للحنفية أن من أراد أن يقطع صلاته يسلم، لأنه قال تحريمها، فدل على أنه في حرمة ولا يخرج من الحرمة إلا بالتسليم، فيقول السلام عليكم حتى تكون صلاته على الوجه المعتبر، فيؤجر على ما مضى منها، ويكون قطعه للعذر الشرعي، لأن القطع للعذر الشرعي يوجب تمام الأجر لصاحبه، ولا يقطعها بأي فعل كما يقول الحنفية رحمه الله. إنما الصحيح ما ذهب إليه جمهور العلماء على أن قوله عليه الصلاة والسلام تحليلها التسليم عام، سواء سلم بعد تمامها على التسليم في الموضع المعتبر أو سلم لعذر، مثل أن يطيل الإمام، مثل ما وقع للصحابي مع معاذ على القول بأنه سلم، ولذلك في بعض الروايات عن هذا الصحابي قال ثم سلم وانفرد وصلى، وهي أصل يصح قول الجمهور أنه إذا سلم من النافلة يسلم التسليم الذي عرف في الصلاة، وأن الحديث على عمومه ولا وجه لتخصيصه بالاجتهاد والرأي، لذلك يسلم حتى ينال الأجر، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.